السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قلنا رفع البلاء أي إزالته، ودفعه أي قبل أن يقع. ويفعل هذا من لا علم له ويتعلق قلبه به، يريد دفع العين والتحرز منها. وهناك الحروز الشرعية النبوية المضمونة تقيت شر العين، شر الحسد، شر البلاء، وشر كل ذي شر. الله عز وجل آخذ بناصيته، فوجب سلوك ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى عنه وحذر منه، وصيانة وحماية جناب التوحيد. وذكر المؤلف هنا هذه الآية العظيمة: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله كفيك وحاميك وهو الذي يكلأك، فمن الذي يحفظك إن ضيعت من قبله؟ من الذي يحفظك من الله إن ضيعت من قبله؟ لا أحد. الله الذي يكلأك بالليل والنهار، والذي يحميك ويحفظك ويحرسك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قرأنا تفسير هذه الآية في هذا الشرح المبارك، ثم مر معنا حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني لما لبست هذه؟ قال: من داء، أي بسبب داء يقال له الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقلنا هذا حديث ضعيف في عدة علل في مبارك بن فضالة وسيد الحفظ، وفيه عن عنعنة الحسن البصري على الصواب وهو مجلس، وفي علل أخرى. معكم حاشية هنا في أول صفحة، وهي صفحة 99 في الحاشية، يقول: في قرة العيون، قرة عيون الموحدين، شرح كتاب التوحيد. فإذا كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراد الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال: فإذا كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فألزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حجه في الله فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأقام الله تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير، فقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الطالب هو البشر، المطلوب هذا الذباب. وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أوهن البيوت فعلا كما قال الله بيت العنكبوت، فما يصحش تقول هذا الشيء أوهن من بيت العنكبوت، يعني ما في أوهن من بيت العنكبوت أصلا. لو ربنا عز وجل يعلم أن هناك أوهن من بيت العنكبوت لضربه مثلا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فما في أوهن منه في البيوت. يقول هذا الشيء أوهن من بيت العنكبوت، لا، الصواب أن تقول كبيت العنكبوت. نعم. قال: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتب الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتب الله لك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام، واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. عندكم بارك الله فيكم في الحاشية في صفحة 101 حاشية رقم 2 يقول: ومن هذا الباب ما فعله الجاهليون اليوم من إلباس أولادهم خلاخيل الحديد وغيره، يعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ أخوتهم الذين ماتوا قبلهم. كنا من قريب جدا نرى بعض الناس يخرق أذنه، وضع فيها حلقة، خايف من الموت. سبحان الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تفر من مين؟ تفر من الموت؟ لا إله إلا الله. إلى عهد قريب كنا نرى بعض الناس رجال كبار وفي أذانهم حلقة، مش في الاثنين، واحدة حلقة واحدة في أذن واحد. نسأل يقول أصل إخوانه بيموت، إخوانه ماتوا قبله، يعني إخوانه قبله مات، فمه عملت هذه من أجل لا حول ولا قوة يبقى، أجل يبقى لا حول ولا قوة. قال: ويعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ إخوتهم الذين ماتوا قبلهم، ومنه لبس حلقة الفضة للبركة. حلقة فضة، حلقة حديد، نحاس، أو لمنع البواسير. شو هذي؟ طب إيه ما علاقة هذا بالبواسير؟ ما له أي علاقة أبدا. هذا يدل على سخافة العقول وضعفها. ولبس خواتيم لها خصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. في الحاشية التي تليها في رقم 3 في نفس الصفحة قال: فكرة العيون وإنما نهاه عنها لكونه أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، يعني بيعتقد هذا يعني. فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر لا تزيده إلا وهنا، فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم، يعلق قلبه بالقبور بالمشاهد بأتربة الموتى، كما وقع من عباد القبور والمشاهد وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. وإن المسكة بضم الميم بقية، والمسك بكسر الميم الطيب المعروف، والمسك بفتح الميم الجلد المنقوب، جلد فيه ثقب. إذن بالضم بقية، بالفتح جلد نقب، بالكسر الطيب لاتر مسك ومسك ومسك. قال في قرة العيون في الحاشية صفحة 102 يا إخوة، وهذا الحديث فيه التصريح أن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها ودفع ما يضر أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من أحد سوى الله، كما تقدم في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك، كما في الأحاديث الصحيحة التي تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليلة وكثير، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في الحاشية 103 يقول في الحاشية صفحة 103 رقم 2 حاشية رقم 2 قال: ولا يزال هذا معتقدا عند أهل الجاهلية الثانية، يتخذون خيوطا يعقدونها بأيدي من اسمه محمد. ليه؟ بالتبرك باسم هذا الرجل، تبرك بالشخص اللي اسمه محمد يعني. وبعض ذلك يعلمونه يعملونه عندكم. طيب اللي عنده دار طبعا دار فضيلة صح. وبعض ذلك يعملونه يوم الجمعة، تبركا يعني بيوم الجمعة، تبركا بيوم الجمعة. صوبوها يا اخوان اللي عنده طبعا دار فضيلة. وبعض ذلك يعملونه برضو صوبوا هذه عندكم يعلمونه، يعملونه على مقاس باب الكعبة ثم يعقدونه 40 عقدة ممن أسماؤهم محمد، ويقرؤون عند كل عقدة قل هو الله أحد، ويزعمون أن هذا الخيط نافع من العقم على استفسار لا إله إلا الله. يقول هذا نافع من العقم، إيش علاقة هذا بهذا؟ عندكم الحاشية هذه؟ سبحان الله. فلا تلبس عقيم في زعمهم إلا وتحمل. انظر إلى الخرافات، هذه خزعبلات الرهاب، وهذا من أعظم الانحطاط إلى أحط دركات البكم الصم العمي. ده كلام الشيخ محمد حامد الفطر. بل إلى البهيمية، أن يعتقد في خيوط ومثله، شوفوا اسمعوا إيش يقول، ومثله اتخاذ سبع من أنواع الحبوب، سبع حبوب غلة، سبع حبوب شعير، أي حاجة حبات صغيرة، ومثل اتخاذ سبع من أنواع الحبوب تعلق في كيس مع سرة الطفل، يجيبوا سرة الطفل ما يرموهاش ها وتعلق، في بركة تحصل، صلى الله عليه وسلم. ما أدري أين عقول الناس هذه يوم كانوا يفعلون هذا الشيء، لا إله إلا الله، سبحان من يسلب أهل العقول عقولهم. بيفعلوها الآن؟ واحد من الصعيد قبل خلاص متعب ومر في حط جبنه في جامعة عين شمس بيقول لي كده قال عشان ابني يجي الجمالين. سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشكوى إلى الله. قال ومثل اتخاذ سبع من أنواع الحبوب تعلق في كيس مع سرة الطفل وأشبه ذلك كثير، فاشل في من يتسمون بأسماء إسلامية وهم من أجهل المشركين، وهم من أجهل المشركين الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال نرجع إلى الشرح، صفحة جزاكم الله خيرا 103 103 حديث حذيفة يا إخوة، الأثر المروي عن حذيفة. قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح ولابن أبي حاتم في عن حذيفة أنه رأى رجلا في يد خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى. الآن الخيط هذا يا إخوة ما يتبرك به، لا يعني الذي وضع الخيط للحمى ما في، ما قصد البركة، إنما قصد دفع المرض بهذا الخيط، ولا علاقة أصلا. واحد يأتيك يقول أصل يدي فيها مزج، يدي في مش عارف إيه، أنا بعمل خيط عشان يدي فيها مزج، بعمل خيط الصوف ده عشان يدي تعبانة، مفيش، تعملها جبيرة، تعملها رباط ضاغط، لا بأس، كل هذا من باب الأمر مشروع، إنما تعمل خيط دقيق هكذا، إيش علاقة هذا بهذا؟ الخيط ده يسخن ليه؟ عشان انت تعملها في الريف وبقول لك انه متروف. هو هذا بيستمرك كصوف. على كل حال، على كل حال جزاكم الله خير. تترك هذا كله يترك. سواء في القرية، سواء في الريف، سواء في المدينة، سواء في العواصم، أي مكان. كل هذا لا فائدة من ورائه. اللي يده بتوجعه لا علاج. لا دواء، ما أنزل الله من داء إلا له دواء. قال أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. طب الحمى علاجها معروف، إما بالأدوية، إما تصب الماء البارد في نصف الليل على المريض بالحمى الشديدة فينفعه، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكام قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحديث ده فيه ضعف من ناحية ايه؟ عروة لم يسمع من حذيفة، في انقطاع. قال وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة وابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة، وقال حسن كسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين، وقال له صاحب السر. صاحب السر يعني المقصود أسماء بعض المنافقين، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36، قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هنا سببية سبب الحمى أو عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمام والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى كمان عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهي عليك وهو عليك ما صليت عليك. وفي إنكار مثل ذلك. كل هذا الظاهر لا صح، لكن نحن معنا نصوص وأصول في النهي عن التبرك وعن الاعتقاد والتعلق بهذه الخيوط أو هذه الحلقات أو ما إلى ذلك. وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباح الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلق الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه، يعني باب تغيير المنكر. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر، لا بأس بهذا. قال لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. نرجع يا إخوة في خلاصة هذا الباب مساء صفحة 104 الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. استدل على هذا لما جاء في الأحاديث والآثار، والأحاديث هذه وإن كان في بعضها ضعف كذلك بعض الآثار، فيصح لنا عدد من الأحاديث في هذا للتغليظ لأن هذا من المنكر. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. قال الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة، إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. صح الشرك الأصغر أكبر من الكبائر صح، لكن الحديث لم يصح. حديث إيه؟ عمران لو مت وأنت على ذلك ما أفلحت أبدا. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، وقلنا هذا الكلام لا يوافق عليه المؤلف في نظر المسألة فيها تفصيل. والأصل أن الإنسان يعذر فيما جهله وفيما لم يفرط في السؤال عنه، معناه أنه لم يعذر بالجهالة. بنى الحكم هذه المسألة مبنية على إيه؟ مبنية على الحديث الضعيف أنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا، هذا حديث ضعيف في الأصل. معنى أخ محمد؟ أخ محمد محمد نعمان معنى؟ خليك معنى. ليه بقى؟ لأنه بنى المسألة هذه على حديث ضعيف، والأصل أنه يعذر بالجهل. معنى إخوان وأدلة هذا وبيانها كثيرة أنه لم يعذر بالجهالة، وذكرنا بعض المواقف من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها أنه يعذر بعض من وقع في الكفر أو الشرك من الموحدين بجهله. عرفنا؟ قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة، عايز يقول إيه؟ لا تزيدك إلا وهنا. الصحيح الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى فزادهم إيه؟ رهقا، زادهم رهقا ووهنا وخورا وضعفا، صح؟ لا تعلق قلبك إلا بالله. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة من المسائل التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا صحيح. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا صحيح، هذا حديث صحيح. معنى المقصود من تعلق تميمة خيطا يريد به التبرك، حلقة، خرزة، ودعة يخرمها يضع في خيط، أو تميمة يا إخوة فيها إيه؟ فيها طلاسم وفيها شعوذة وفيها الاستغاثة بالجن، هذا شرك. التميمة التي من القرآن مختلف فيها، التميمة التي يكتب فيها آيات قرآنية السلف مختلف فيها، والأولى لا تفعل، لأنك ستضطر تدخل بها الخلاء، حمام، تصيبك جنابة، تتوضا، تغتسل، تحدث، تجمع أهلك، أشياء كثيرة فتطرد. قال الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي مما لا فائدة فيه ومن الشرك الأصغر. التاسعة تلاوة حذيفة، من حذيفة؟ لليمان، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، ها؟ معي ولا من فيش معي؟ الشيخ أحمد عبد المسعد إمام دار الهجرة حذيفة رضي الله عنه. حذيفة صاحب سير النبي عليه الصلاة والسلام، فما ينفعش نقول إمام دار الهجرة. إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس العالم الجليل، خلاص. طيب جزاكم الله خير، خليكم معي. قال تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، لا بأس. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، من العين أظن يا أخوة، عندكم من العين ولا عن العين؟ عن العين، ظهر صوابك كده في الحاشية يعملوه من العين. أن تعليق الودع من العين من ذلك معنى. طب تعليق حذاء الحصان والخيل معنى، تعليق نعل مثلا، نعل. طب تعليق يا إخوة مسبحة في العربية والسيارة يترك. طيب واحد كده هو حطت المصحف على طبلون السيارة كده بس، لا بيقرأ فيه ولا بيتدبر ولا عنده ورد، طب ما انت حطه ليه كده؟ طب ما تحطه في الدرج يا شيخ، انت ليش حطه كده؟ لا ايضا ما كان هذا بعمل السلف، وهتقول لك اصلا انا حطه عشان الصدمات والحوادث والمشاكل، ما تجيني مشاكل وانا من الصدمات. لا ليس هذا معنى يا اخوان، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طيب الان تلاوة ايه؟ قلنا ان تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشر الدعاء على من تعلق التميمة ان الله لا يتم له، صحيح. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، اي لا ترك الله له، اي لا عوفية، لا يعاف ولا يشف. قال هذا اخر مسائل، صح؟ اخر مسائل. طيب الباب الجديد باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب ما جاء في بيان ما يجوز منها وما لا يجوز، ما يجوز من الرقى، ما يجوز من التمائم، وما لا يجوز. وأغلبه أنه التحذير مما لا يجوز. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفار، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. وهو أحمد وأبو داود. وقال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، دليل أن المسألة فيها خلاف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. خليكم في أعلى الصفحة، صفحة 108 أعلى الصفحة. منهم ابن مسعود رضي الله عنه، والرقى هي التي تسمى العذاب، وخص منه الدليل ما خلى من الشرك، وخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورخص أحسنت ورخص منه الدليل ما خلى من الشرك هكذا. إذن الأولى هي وخص منه الدليل ما خلى من الشرك، ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، هذا نوع من أنواع السحر. التولة صفحة 110 أعلى الصفحة. والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع، عندكم برجيح اللي عنده الرجيح صح الله، برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا آخر ما عندكم في صف. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. ولو عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره وغير القرآن. قال فيه مسائل. طيب دعونا نعرف ما جاء في هذا الباب من أحاديث وآثار، نراجع عشان نعرف صحة الآثار. يا أخوان عندكم الآن أول حديث ما هو؟ أول حديث يا أخوان ما هو؟ عن طيب ده في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. ها؟ هذا في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه. الرجاء معروف يا شيخ حمد. لا يا شيخ لا لا لا لا لا. عن ابن مسعود حديث عبد الله بن مسعود يا اخو ان الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا حديث حسن. طيب عندكم أثر عبد الله بن عمرو في تعليق التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته، هذا أثر ضعيف وسيأتي في الشرح. طب معكم حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق الشيء وكل إليه، رواه أحمد الترمذي، هذا حديث حسن. عندكم حديث رويفع يا رويفع لعل الحياة، هذا حديث صحيح رواه النسائي. طيب نرجع ما تكلمش عنه ولعله في الاثار، خلينا كده نشوف اوله ايه. اوله الشيخ محمد من قطع ما تكلمش عنه. لحظة كده نشوف. الإخوة اللي معهم نسخ أخرى عندها فيها تعليق عليه يفيدونا لو في تعليق. وليس حديث مرسل سعيد بن جبير. عندكم حاجة تميمة يا ماشى رسول الله ولا حاجة؟ ما هو ايه اثر مرسل عندي. طيب عندك يا شيخ اخونا محسن لا يكون هذا مرسلا. لا هذا عند اهل العلم لو خطبه ما هو الكلام في الكلام هذا ينطق مع كلام المرسل. لا اصل الله اعلم بصحه الاثر ده انا مستريب فيه ينظر ان شاء الله. طيب يرجع في الشرح يقول باب ما جاء في الرقى والتمائم اي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفره فأرسل رسولا ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة. كانت العرب في الجاهلية يعلقون القلائد في رقبة البعير والبهائم والخيول وما إلى ذلك يخشون من العين. بخلاف القلادة إذا كان هذا هدي يراد به الحرم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلد هديه الذي يسوقه من المدينة من الحل يريد به الحرم. تقليد الهدي هذا في تعظيم لله وتحذير من أن تؤذى أو تعترض هذه البهائم التي يراد بها حرم الله سبحانه وتعالى. يعني علامة لها علامة. نعم قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير فتح ولو كسر المعجمة قيل اسمه قيس بن عبيد بن عبيد قال ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارث رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قال الحافظ قوله ألا يبقين بالمثنات تحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فعل والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا عندكم ايه اخلولق الوتر ابدلوه بغيره اذا بلي الوتر صار قديما غيروه وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم انه يدفع عن الدابة العين. والامدي بيقول لك بخر عشان العين يقول لك اعمل بخور عشان العين يقول لك خمسة وخمس ومش عارف ايه وفسوخة شعب يجيبوا كلام أدري كيف هذا. أيوة فسخة في عين العفريت المهم كلام والله ما له أساس بس الله العفو له. هل في عود مش عارف في عين الحسود بس الله العفو له. طيب يقول هنا في الحاشية يا إخوة صفحة 106 وأصل معنى القلادة ما يوضع فوق من الحلي والزينة للنساء. هذه طيبة ما فيها مشكلة تزين للنساء ما فيها مشكلة. والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاد به لا بأس أن نعمل حبل للدابة زمام لا بأس أقودها به لا بأس. ومثل ذلك ما يعلق بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد حاطط صورة قرد ونحوه وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان وتعليق سنابل من الحنطة وغير ذلك كله من عمل جاهلية المنهي عنه أشد النهي وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الشر والسوء. صح الحفظ كلمة العظيم تحول كتبنا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة بس الله عفو له. قال قوله أو قلادة إلا قطعت معناه في الشرح 106 أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وطن أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده، ويؤيد الأول ما روي عن من أنه سئل عن قلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوطر ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوذ يعني الرقى التعوذات عزائم يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها. شوف الإسلام يا أخو يكرم العقول يكرم الإنسان فعلا الإنسان. شو الوثنية والشرك يحط بعقل الناس يلغى عقولهم تماما. قال يظنون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا إذا أراد الله شيئا كان. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد عينا، كذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيد حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا تم الله له، رواه أبو داود وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك انتهى. نقف هنا إن شاء الله إخوان على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله لإتمام هذا الباب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى السنة ثم ناخذ الشيء في صحيح البخاري بارك الله فيكم إن شاء الله.